السلام عليكم جميعا. النهارده بمشيئة الله هنخلص البرانش اللي اسمه جنرال باثولوجي، يعني هنتكلم الجزء اللي مضينا في 9 هنخلص شابتر 10 ان شاء الله. الشابتر هيبقى خلصنا الجنرال باثولوجي وكل حته خلاص النهارده الجنرال باثولوجي. ايوه ده معناه ان الاسبوع اللي جاي ان شاء الله في امتحان، هيبقى امتحان في ال10 شابتر في ناس طبعا هيتحججوا بانهم ما حضروش كل الشابتر كله متاخر، فاحنا بدانا نراجع الاجزاء اللي كانت متاخره يوم الثلاث اللي فات، رجعنا لحد منتصف الشابتر 2. بكره بمشيئه الله الساعه 1:30 هنسجل المراجعه، هنخلص بقية شابتر 2، هنخلص كمان 3 واحتمال 4 كمان إن شاء الله. هيبقى ما عندهمش حاجة. ثم اللي حضر حتى متأخر وسمع حاجة يجاوب اللي سمعه، يجاوب اللي حضر. عشان بس يبقى في استمرار في العناد تذاكر، لأن إحنا في نهاية شابتر 10، في نهاية شابتر 10، شابتر 10 هتلاقي يا دوبك يعدي شهر نوفمبر تلاقي في أول ديسمبر في امتحان داخل القسم 5 درجات. تبدأ بقى الدرجات تسلسل منك تشتغل. هيبقى نجهز من دلوقتي، يعني طيب ان احنا نصحصح ونجهز ونذاكر واللي فاتوا حاجه يلحقوا. ونصيحه بقى ده في الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. هقول حتى عفى الله عن مثال، حتى اللي ما كانش مذاكر كويس في الجنرال يبقى عنده مشكله واحده، وهي الجنرال هيعوضها في اي وقت. لكن اعتبارا من الاسبوع اللي جاي هنبدا برانش في منتهى الاهميه. مش عايز اقول لكم ده صعوبه عشان ما اضايقكش قبل ما اخش عليه، لكن هو فعلا ان ما تجربوش اول جوله هيبقى صعب، لانه الهيمنولوجي بتفاصيله اسامي سايتوكاينز وانتر اكشنز، وده بيعمل ايه وده بيروح يقول ايه وده بيرد عليه ازاي، وقصص وشغلانه وهم ما يتلم. لو ما كنتش هتذاكره اول باول قول يا مهني هيبقى مشكله بالنسبه لك. فبليز اعتبارا من الاسبوع اللي جاي تذاكر اول باول الهيمنولوجي مع محاولة تعويض الجنرال بقدر الإمكان. الحتة اللي بنعمل فيها ريفيجن دلوقتي عشان الناس اللي فاتهم حاجة يلحقونا، بعد بقى برضو على منتصف نوفمبر كده هنعمل مواعيد لجنرال ريفيجن. شكرا. جنرال ريفيجن مراجعة الامتحانات، يعني لو أنت مذاكر أول بأول معايا في مواعيد الريفيجن هنجاوب الأسئلة اللي بتبقى معاك في الورق، هيطلع سؤال لاي حد فينا بذهنه او يحتاجك في سؤال ونقول لك افضل جاب لك قال لك كده تجاوب تقول ايه. عايزين شغل جد بقى من دلوقتي ان شاء الله. نعم. اللي هي الريفيجن، الريفيجن تبع الكورس مش حاجه اضافيه ومش فيز وكلام، انا ما بعملش كده. دي الناس اللي في الكورس اهلا بيهم، اللي عايز يحضرها يحضرها، مش مكتفي ومذاكر ومش عايز يحضرها هو حر. لكن انا من النوع اللي بقول لك اعمل ريفيجن عشان اجيب رجلك وحاجات كده الحمد لله. تمام؟ ايه؟ اي ريفيجن بنعلن عنها فهي فري. لا ماشي، من اجلك كده. عندي لازم احضرها، اصل انا معذور، اصل انا مزنوق. طب ادفع بعدين، طب اكتب عليا اشارات في الجيلات كده. واحد. واحد. انت رقم واحد. برضه هيقابلنا الشابتر المهم بتاع العملي، هنناقشه هنا، هعلي لكم على مواعيده وبرضه فين عشان خاطر الشابتر العملي. الله يرحمك يا عم. داخل في امتحان القسم طبعا بره هتبقى حلو، هنناقشه فيها ان شاء الله. مش هيقابل حلو ايه فلوس؟ كنا وقفنا عند اضعف الضوابط السريه ومعاه راجل واطي. ناجي واطي، ناجي واطي. لما نيجي نشوف يونت الضغط سيريزيشن، حطهم تحت اربع عناوين كبيره. نمره واحد ستيم سيرلايزيشن، يعني السيرلايزيشن باستخدام البخار، ودي اكلناها عشان نعيش النهارده، هنعيش من هذا الشكل. نمره اثنين اللو تمبرتشر سيرلايزيشن ميثود، ودي درسنا تحتيها الجاز بلازما تكنيك، والجاز بلازما خصيصا مع H2O2، H2O2 جاز بلازما تكنيك حديث جدا وشرحناه المره اللي فاتت. الإيثيلين أوكسيد جاز، البير أسيتيك أسيد، دول ثلاث طرق شرحناهم تحت عنوان لو تمبرتشر ستيرلايزيشن ميثود. ثم أخذنا الدراي هيت ستيرلايزيشن، استخدام الدراي هيت في الستيرلايزيشن كان له ثلاث طرق برضه. اتكلمنا على الانسينيريشن اللي هي البيرنينج أو الحرق بتاع الحاجات اللي هنعملها للسبوزر قبل ما نرميها. اتكلمنا عن الدايركت فليم او ما يعرف بالريد هيت، الحراره المباشره يعني او النار المباشره، اللهب اللي عقمنا بيه البكتيريولوجيكال لوب او نيدل. اتكلمنا عن الهوت اير ستيرلايزر او الهوت اير اوفن اللي هو الفرن الحراري. ثم بعد الطرق الاساسيه دي هتلاقي بيقول لك اذر ميثودز. يبقى احنا النهارده عايزين نستكمل، خلصنا دي وخلصنا دي اللي في النص، عايزين نستكمل ستيم ستيرلايزيشن والاذر ميثودز. نبدا بالاذر ميثودز. الاذر ميثودز كتير، بس هنتكلم شويه او نجيب فكره عن خمس طرق، ثم نقول لك عناوين ثلاث اربع طرق كمان. الخمس طرق اللي هنتكلم عنهم بالتفصيل، طريقه اسمها ايونايزنج جراديشن. ايونايزنج جراديشن يعني هنستخدم الاشعاع في التعقيم. واحد يقول الله انت قلت قبل كده ان الاشعاع يستخدم فور ديسنفكشن، وكان المثال بتاعنا اليو بي صح؟ اليو بي تستخدم في الديسنفكشن السبب ان ما عندهاش هاي بنتريشن باور، لكن يوم ما يكون عندك راديشن عندها هاي بنتريشن باور اهلا وسهلا نستخدمها في التعقيم. طب تبقى مين هي الاشعاعات اللي ليها هاي بنتريشن باور؟ البيتا ريز او الجاما ريز. ايه مصدرنا الجاما ريز في المعامل عشان اعقم بيها؟ الكوبالت 6 راديو اكتف ايزوتوب، والبيتا ريز بتطلع من ايه؟ من الاكسلريتورز المعجلات النوويه. ايا كان الجهاز اللي عندك هيطلع لك جاما ري او بيتا ري، هذه انواع من الريز تبقى ايونايزنج، يعني عندها ايه؟ هاي بنتريشن باور. جميل. تعالى كده فكر في البلاستيكات اللي بنستخدمها في الطب واللي ينبغي انها تكون سترايل. الحقنه البلاستيك اللي ساعتك بتتكلم بيها دي، مش دي المفروض سترايل؟ لو فكرت ان احنا نعقمها بالحراره تسيح تبوظ، ولو حطينا لها ماده كيميكال قلنا بيبقى ليها ريزيدوال افكت وتوكسيك، مش كده؟ يبقى الحل ايه؟ يبقى الحل ان انا اعقم حقن البلاستيك الديسبوزابل دي بالايونايزنج راديشن. قيس على كده كل البلاستيكات اللي بتطب، البلاغز، الكابتر، الاطباق البلاستيك اللي بنصب فيها الميديا في المعامل اللي هي بيسموها بيتري ديشز. عندك كلمه بيتري ديشز عشان تبقى عارف بيتري على اسم الالفه، البيتري ديشز اللي هي الاطباق البلاستيك اللي بنصب فيها الميديا في المعامل. استحدثوا في الفترات الاخيره بنك اسمه بنك العظام، وبيعملوا حاجه اسمها زرع عظم بون جراف. لما يكون واحد جاله كوميونتي فراكشر مثلا، ففي زرع العظم بتجي العظمه هنعقمها ازاي؟ يعني واخد العظمه من عيان هنقولها من واحد لازم احطها في واحد مقصور ولا واحد مداشمش، احطها له كده ولا لازم يبقى معقمه؟ طب احتفظ بيها في البنك بتاعي معقمه وانقلها بشكل معقم باستخدام الايونايزنج راديشن. مش كده مكتوب لك البون جراف. بيوت الجراحه ما تستحملش الحراره تبوظ، فبرضه بنعقمها بالايونايزنج راديشن. يبقى كل دي ادوات ممكن تعقمها بالايونايزنج راديشن. طبعا ممكن الممتحن يقول لك منشن وان ابلكيشن او وان يوز، يعني استخدام فور ايتش اوف ذا فولوينج، ازاي تعقم الهاتف ويذكر لك اي دي ويطلب منك تعقيمه. مثلا يطلب منك الديسبوزابل بلاستيك فيلم، تتعقم ازاي؟ تبقى انت عارف طريقه لتعقيمها. طيب ثم هناك انذر ميثود برضه اسمها فيلتريشن. سهل قوي بالنسبه لك، الترشيح. طيب هترشح ايه عشان تعقمه؟ ترشح توائم، طب ما كنت سخنتها ما سواء كنت عملت لها ستيم انترنزيشن او حتى دخلتها او غيرها كده ولا ايه؟ اه هناك سوائل لو سكتها تبوظ تبقى ترمو ايه؟ ترمو لابايل الثيرمولابايل فارماسيوتيكال سبستنس زي مين؟ يعني الحاجات الأدوية اللي تحتوي على فيتامينز الفيتامينز لو سخنت ممكن تبوظ الهرمونز البروتينز لو حبينا نعمم بشكل عام بعض الأنتي بيوتكس لو المصانع الأدوية سخنوها عشان يعقموها قبل ما يحطوها في الأمبولز أو في الفيروس بتاعتها هتبقى هنا اكتيفيتد لأنها هتبقى هيت سنسيف من هنا وجب الترشيح اخدت انتوا في الكيمياء كنت طبيبا كده شفتوها كنتوا بترشحوا بيها كان حتى اتذكر اسمها واتمان نمبر 3 صح؟ مش بالكم كده بس ما انتبهتوش واتمان نمبر 3 دي تستخدم في الترشيح في الكيمياء عشان تحجز لك الرواتب وتعدل في ليفلز اه لكن ما اقدرش استخدمها في التعقيم لان البور سايز بتاعتها كبيره هي دي ممبرين يعني انت شفتها بعينك بس انا هستخدمها عشان اقرب لك الصوره كل ما ضغطت الممبرين اكتر وضيقت المسام بتاعته كل ما بقى يسمح لحاجات تعدي ويمنع حاجات اكتر مش كده؟ لحد ما وصلنا لحجم المسام الرقم دوت الرقم ده من الارقام المهمه اللي يا ريت تحفظها عشان في ارقام كتيره ممكن ما تؤديش للاستراليزيشن ان حجم المسام يبقى 0.22 مايكرون هذا النوع من الفلتر اللي هو ممبرين فلتر زي اللي انت شفته في الكيمياء بس اللي معمول من سيلولوز إسترز ومضغوط بشكل معين بحيث انه يخلي حجم المسام بالرقم ده 0.22 مايكرون ده يؤدي للتعقيم ليه؟ لانه هيمنع اي مايكرو اورجانيزم بما في ذلك الفيروس لان دي من الفيروسات بيبقى فيري سمول ان سايز فهيمنع اي فيروس او اي مايكرو اورجانيزم ان هو يباس ثرو ذا فلتر يعني الفلتريشن ممكن تبقى وسيله لتعقيم السوائل اللي ممكن تبقى دامجت او هارمت او افكتد بالهيت صح؟ هل يمكن استخدام الفلتر في تعقيم الهواء؟ الاجابه نعم لو عندي اوضه عمليات وعايز الهواء اللي يخشها يبقى دائما هواء سترايل يبقى طبعا اوضه العمليات على فكره بيبقى ما فيهاش شبابيك بتبقى تقيل كويس قوي والهواء اللي جوه داخل بحساب داخل ثرور فلتر عن طريق فنتليتورز كده يبقى الهواء اللي جاي داخل معدي على فلتر يوم الفلتر دوت يحجز البارتكل عشان كده هيسموا الفلتر بتاع هو للعمليات هيسموه هبه هتسموه هبه اهو هبه فلتر يعني الاتش فور هاي افشنسي يعني بيعمل بكفاءه عاليه هاي افشنسي بارتكل اير يعني اي بارتكلز موجوده في الاير فلتر يعني يطلعها فلتريشن في بعض الكتب حتى ايه يقول لك ان الاي دي مش بتستاند فور اير بتستاند فور كلمه اريستو اول حرف من كلمه اريستو هي ايه؟ هاي افشنسي بارتكل او بارتكل اريستو يعني يو ار اندر اريست يعني ايه هيقبض على البارتكل هي نفس المعنى يبقى فلتر بيتحط في مداخل الاوض اللي انا عايزها وهي يبقى سترايل زي الاوبريشن ثيتر بتاعتنا اوض العمليات او زي الدراج بيلينج مصانع تعبئه الادويه او البايوسيفتي كابينت بتاعتنا اللي بنشتغل فيها في المايكروبيولوجي اللي هو الكابينه دي اللي بقول لك عليها اللي فيها ازاز وميت ميديا واشتغل من بره الهواء اللي داخل الكابينه دي بيعدي على الفلتر عشان دائما الهواء ده يبقى سترايل وهو ما فيش بكتيريا تبقى موجوده في الهواء تلوثني الميديا بتاعتي او السامبل بتاعتي تمام؟ احنا اتعودنا اللي دائما بيبقى عندي بيولوجيكال انديكيتور اطمن بيه على ان الاستراتيجيه بتاعتي شغاله سليمه ولا لا في الايونايزنج راديشن نسيت اقول لك البيولوجيكال انديكيتور بتاعي نفس العيله اللي كنا بداناها امبارح عيله الباسيلا بس منبر منها اسمه بيوميلوس باسيلا بيوميلوس لكن هنا في الفلتريشن هشرحها لك عشان فكرتها لطيفه جدا بنجيب بكتيريا بتعمل بيجمنت لونها احمر اسمها البكتيريا دي اسمها سراشيا مارسيتينس يبقى السراشيا بتعمل اندو بيجمنت يعني بتعمل صبغه داخليه لونها احمر لو انا جبت البكتيريا دي وحطيتها مع الفلويدز اللي انا عايز ارشحها بصوا كده لو ده الفلتر لو عندي بلاستا اهي مثلا وده البكتيريا الفلتر بتاعي اللي انا هرشح فيه الحاجة عشان اعقمها. وقال الفلويد اهو موجود في الانبوبه اللي عايز ارشحه واعقمه. لو جبت البكتيريا اللي اسمها شيراشيا مارسيس ورحت حاططها في الفلويد ورحت داري الفلويد هنا على الفلتر بيبر، قام الفلتر بيبر سمح للفلويد ان يعدي وحجز الباركت يبقى فيها البكتيريا صح. لو الفلتر شغال سليم بعد فتره هلاقي اللون الاحمر فين؟ على الفلتر نفسه. لو الفلتر بايظ وبيعدي اي حاجه هلاقي اللون الاحمر في الفلويد اللي انا رشحته. فبعد تمام الترشيح تنتظر على الحاجه دي قبل ما تستخدمها. لو لقيت لون احمر تبقى مش معقمه، يبقى الفلتر بايظ وبيعدي اي حاجه. لكن لو لقيت الفلتر هو اللي احمر والفلويد ما احمرش يبقى الفلتر شغال سليم. يبقى اجي يعني ايه بايولوجيكال انديكيتور؟ حاجه اعملها اطمن ان الاستريلايزيشن بتتم بكفاءه. طب انا ما اقدرش اعمل الكلام ده في الفنتليتور بتاع اوضه العمليات، هجيب بكتيريا واعديها من ناحيه واستقبلها في اوضه العمليات وكلام من ده. فبنعتمد على ان انا اختبر الهواء بتاع اوضه العمليات واشوف في فنجس معين موجود في الهواء في كل الدنيا. فنجس اسمه اسبرجيلوس. هذا الاسبرجيلوس فنجس موجود على فكره قاعد دلوقتي سامعنا، الاسبرجيلوس عايش معانا في الهواء، هواء الاوض وهواء الشارع وهواء كل حته. طب انا لما عقمت حجره العمليات وبدات ادخل الهواء عن طريق فلتر هستخدم الاسبرجيلوس ده كانديكيتور ازاي؟ كل فتره ازرع طبق من الهواء بتاع اوضه العمليات، يعني افتح طبق من اطباق الكالتشر في اوضه العمليات. لو حصل جروس للفنجس اللي اسمه الاسبرجيلوس يبقى الفلتر بايظ. الفلتر اللي بيدخل لي الهواء دخل لي اسبرجيلوس، المفروض ما يحصلش جروس للاسبرجيلوس يبقى الفلتر سليم. الفلتر لو سليم هيحجز الفنجس اللي موجود في الهواء الخارجي. فلو لقيت الفنجس موجود في هواء غرفه العمليات يبقى الفلتر بايظ. ادي ازاي بنعمل تشيك للاستريلايزيشن ميثود بتاعتي. طريقه ثالثه من ضمن الاذر في الاوزون. هو الاوزون بيستخدم في التعقيم دلوقتي؟ نعم. استخدم الاوزون في تعقيم الميه بالذات. ايه فكره الاوزون؟ رمز الاوزون ايه؟ او 3 يعني ايه او 3؟ يعني او 2 اوكسجين مولكيول وعامل بيبقى في لوز اوكسجين اتوم بتبقى عامله بوند معاه. يعني 2 او مولكيول ولازقه فيهم او 3 بس لازقه ايه؟ تحت مياعه كده لوزي بايندينج او لوزي بوند فيهم. اللي فيها وانس طبعا الكلام ده زي ما قلت لك بعضك يتخيل ان انا بجيب الحاجه وارش عليها الماده الكيميكال او الجاز او كده. الكلام ده بيحصل جوه كونتينر جوه الشمبر، يعني احط الحاجه اللي عايز اعقمها في غرفه وسلط عليها الاوزون. في الاوزون ما انت سلطته كده يقوم يتحلل، بس الاوكسجين هي ماسكه لوزي تجعل من الاوزون باوربول اوكسيدن يعمل اوكسيديشن للاورجانيزمز اللي موجوده ويقتلها فيقوم يعقم الحاجه. يبقى بستخدم الاوزون عشان اعمل اوكسيديشن للكونتامينتس او للبكتيريا او للمايكروبس اللي موجوده مع تلوثاني الحاجات اللي عايز اعقمها، يقوم يحصل اوكسيديشن افكت يقوم الحاجه تتعقم. حد جدا؟ يبقى دي فكره الاوزون واستخدام ليه بنعقم بيه الميه. على فكره ينصح باستخدام الاوزون لتعقيم الميه بدل الكلور. طبعا لان في ناس احنا عندنا لسه بنحط كلور في الميه، في دول كتير بطلت تحط كلور في الميه عشان احيانا بيبقى له اثار جانبيه خصوصا لو الدوز بتاعته زادت شويه. اشرب كلور. نمره اربعه المايكروويف. المايكروويف اللي معظمنا دلوقتي عنده مايكروويف في المطبخ، بتحط الحاجه تستخدم المايكروويف في التسخين او في الطبيخ صح؟ المايكروويف تكنيك ازاي؟ بتستخدم في الصناعه وفي التعقيم على مدى اوسع كتير من اللي انت بتعمله في البيت. ليه؟ لو سلطت مايكروويفز اللي هي الويفز اللي ليها ويف لينث معين او طول موجي معين او فريكونسي معين والترنيتنج الكتريك فيلد اللي هو التيار الكهربي المتردد بتاعنا العادي وجود فلويد دول المايكروويف تخلي المولكيولز بتاعت الفلويد زي الميه يحصل لها فريكشن تقوم جنريت هيت، والهيت دي عند درجة معينة ممكن تبقى ليها ليثال إفكت، تقوم دماغ الأورجانيزم اللي ممكن يكون موجود في الفلويد دوت أو موجود في الماتيريالز اللي أنت عايز تعقمها. يبقى دي فكرة المايكروويف. المايكروويف بيخلي بيعمل فريكشن للمولكيول بتاعت المية يقوم يجنريت ليثال هيت. استخدموها في الصناعة بس بطريقة معينة، اوعى انت تحاول تعملها في المايكروويف اللي في البيت هتبوظ الدنيا. في تعقيم الكونتاكت لينز، واحد بقى ولا واحدة بتعمل كونتاكت لينز يقول لك النهارده خدنا ان المايكروويف بيعقم الكونتاكت لينز، وانت تحطها وتشغل المايكروويف يقوم يسخن الكونتاكت لينز لدرجة يسيحها ولا يبوظها. هما بيستخدموا المايكروويف كويس بطريقة معينة يجنريت هيت ما يأثرش على اللينز نفسها، لكن انت ممكن اول تحط حاجة وتنساها في المايكروويف هي ولعت. فيعني ما تقدمش على هذا التكنيك لان له طريقه معينه. الطقم بتاع السنان عشان الماكينه النفسيه بتاع طقم السنان او بعد تصنيع طقم السنان او كل فتره بيحاولوا ينظفوا طقم اطقم السنان، ممكن اليورينري كاسترز الحاجات البلاستيكات برضه رغم انها بتجنريت هيت المايكروويف لكن هيت محسوبه بحيث انها تدي البكتيريا دون ان تؤثر على الماتيريال اللي انت عايز تعقمها. بس الى يومنا هذا المايكروويف تكنيكس في التعقيم ما هياش فاليديتد، يعني طريقه موجوده وبعض الناس بتستخدمها لكنها مش معتمده، يعني تستخدمها على مسؤوليتك الخاصه. ليه بقى؟ لانهم لقوا ان المايكروويف لما بتعمل الثيرمال هيت الليتال هيت ديت اللي بتبقى evenly او equally distributed، يعني distribution بتاع الحراره انت حتى لو تعملها لو بتسخن في المايكروويف حاجه في البيت تلاقي حته سخنت قوي وحته لسه بارده. فعدم انتظام توزيع الحراره دوت يخلي فيه ريسك ان الحاجه اللي انت بتعقمها ما تبقاش اتعقمت كومبليتلي، تبقى في حته اتعقمت وحته لا. فما زالت المشكله دي خلتهم ما اعتمدوش المايكروويف كتكنيك للتعقيم لحد دلوقتي. طريقة خامسة مكتوبة عنها تفاصيل شوية عندك اللي هي الفورمالين أو الفورمالدهايد. ودي طريقة غير مستحبة، هي معتمدة صحيح لكن غير مستحبة، وكان ممكن نحطها بدل في أذر ميثودز نحطها تحت اللو تمبرتشر ميثودز أوف ستيرايزيشن. حتى الكتاب قايل لك كده، قايل لك إنها إحدى وسائل اللو تمبرتشر ميثودز أوف ستيرايزيشن، لكن لأنها مش مستحبة ما حطيناهاش في الكاتيجوري دي. ليه مش مستحبه؟ احنا بنجيب الفورمالين كفلويد اللي انتوا عارفينه اللي كنتوا بتحطوا فيه الجزء دوت ده هاي توكسيك وهاي هيرمي، ويقوموا يعملوه يحطوه كفلويد في اسطوانات تحت ضغط ويعملوا لها فيبرايزيشن تقوم تخرج بشكل فورمالدهايد جاز. برضه داخل الغرفه يحطوا الحاجه اللي عايزين يعقموها ويدفعوا بالفورمالدهايد جاز يقوم يعقم تماما وعنده فيري توكسيك افكت على الاورجانيزم، يعني بيدي الاورجانيزم بجفاء. لكن للاسف ميوتاجينيك يعني يعمل ميوتيشن، وكارسينوجينيك يعني ممكن يعمل تيومر. فمش مفروض العمال اللي بيشتغلوا في التعقيم يتعرضوا له، فعشان كده لازم الغرفه اللي بنعقم فيها بالفورمال دهايد نعمل فيها نوع من الكونتينمنت، يعني ما يحصلش تسرب وما تفتحش وتاخد الحاجه اللي اتعقمت قبل ما تعمل اكسبوز وتنضبط الريسيديوال افكت بتاعه عشان ما تتعرضوش وتبقى عرضه للتيومر او الميوتيشن. ثم هيقول لك اذر دي هتشمل حاجات قلناها بس بنستخدمها في انظر فور، يعني ال H2O2 لو استخدمناه بشكل فيبرايز H2O2، كذلك البير اسيتيك اسيد لو اتضغط وطلع بشكل فيبرايز يبقى له نفس الايفكت. دلوقتي بيتكلموا على الكلورين دايوكسيد، الكلور اللي بيتحط في الميه او الكلور اللي قلنا عليه كلورين بيعقم البلاد فيلز والحاجات دي ممكن يبقى بشكل برضه فيبرايز. واخيرا الانفراريد، ما دام بنتكلم على الراديشنز بقى، بس الانفراريد الاس بريز والافكت هيت الحراره اللي بتاعت الاشعه تحت الحمراء لما بتسلطها على حاجه بتجنريت هيت يستخدم في التعقيم. فكل دي الاذر ميثودز اوف ستيرايزيشن. كده يبقى خلصنا الستيرايزيشن ما عدا مين؟ ما عدا الستيم بقى نرجع له بقى ناخد تفاصيله يبقى خلصنا هذا الشكل. بص يا جماعه عشان نبدا بالبروتوكولات كويس. البروتوكولات اللي هو الجهاز اللي بنعظم فيه الاستيراليزيشن. اسمع شوف البروتوكولات البطيء اللي في المعمل كان معمول ازاي. الكلام ده دلوقتي بقى طبعا في تكنولوجي غير من بعض المواصفات اللي هقولها لك، بس انا عايز اوصل لك الفكره العامه اللي هوصفه لك. ده كان اسمه سيمبل لابوراتوري اوتوكلاف. ده يعني شويه بقى حاجه اولد فاشن، عفى عليه الزمن. كان بيبقى عباره عن سلندر بهذا الشكل، اسطوانه معدنيه معموله من سترونج ميتال عشان فيه هنزود الضغط جوه. وكنا بنروح حاطين هنا بيرفوريتد تري رف كده مخرم، نحط تحتيه ميه. يبقى هنا كده بيتحط الووتر نفسه. زمان كانوا بيسخنوا على البوتاجاز والبخور والحاجات دي، يعني لما اتطور شويه بقوا بيسخنوا الميه دي الكتريك كده. فوق الرف المخرم ده او يبقى فيه اكتر من رف على حسب سعه الجهاز، بتحط الاوبجكت تو بي سترايل. يعني انت عايز تعقد ايه؟ رص حتى براحتك. وبعدين غطا معمول من نفس المعدن وبنفس السمك والكثافه. حاجه كده جامده قوي اهو، غطا جامد شكله مخروط الكونيكال ليت. بتروح قافل فيه الاسطوانه السلندر ده وتقفلها بسكروز جامده قوي لايت اهو، وبتسيب فتحه هنا في الليت مفتوحه. تبدا تسخن الميه. الميه لما تغلي بتغلي عند درجه 100. طالما ده اوبن اير صح، مش في فتحه على الهواء، يبقى الضغط جوه مازال 1 اتموسفير، يعني اوبن اير. الميه في الاوبن اير بتغلي عند درجه 100 درجه. لما الميه تغلي يطلع بخار اللي هو الستيم. الستيم دوت يدفع الهواء كانك بتغلي شاي صح؟ عايز تعمل ميه، تغلي ميه عشان تعمل شاي. وانا بغلي الميه ايه اللي بيحصل؟ قبل ما الميه تغلي انت شايف حاجه. شويه ولقيت ايه؟ بدا يخرج شويه ستيم. وبعدين ما انت شايف حاجه. وبعدين فين شويه ستيم؟ بين كل ستيم وستيم في ايه؟ لا في هواء بينفرد. في فرق بين الستيم والاير. الستيم اللي هو البخار نفسه المشبع اللي طالع من الفلويد اللي بيتسخن، لكن الهواء اللي هو الهواء العادي دوت. فانت بدات تتسخن بدا يطلع الستيم، في شويه ستيم زقوا الهواء، وبعدين شويه ستيم بعديهم زقوا الهواء. فبين كل ستيم جيت والستيم جيت اللي بعديها في هواء بيطرد. انت تعرف ان الهواء اتطرد تماما من داخل الغرفه لما الستيم جيت يخرج بشكل كونتينوس، يبقى خلاص مفيش هواء جوه. يبقى الستيم طرد الهواء كله وبدا يخرج بشكل كونتينوس ستيم. ساعتها نروح قافلين الحنفيه دي، الفتحه دي. لما تقفل الفتحه الستيم هيتحجز بالداخل. طب لما الستيم يتحجز الستيم دوت عايز يخرج، هيجري الميتال ايه؟ سترونج. يضغط على الوول بتاع الميتال مفيش فايده. يقوم يضغط على مين؟ ايه الحاجه اللي ممكن يضغط عليها دلوقتي؟ والحيطه المايله هي الميه. فالستيم يضغط على الميه، الميه تجدد الستيم، الميه عايزه تغلي. الميه لما تغلي تحت ضغط تاخد طاقه اكتر عشان تتغلب على الضغط اللي واقع عليها. فلقينا كده المعدل في الاول عندما الميه يحصل لها بويلنج عند 1 اتموسفير اللي بدانا بيها، تبقى البويلنج بوينت بتاعتي 100 درجه مئويه. إذا الضغط اترفع وأصبح 2 أتموسفير نتيجة للستيم اللي محجوز، المية تغلي عند درجة 121 درجة. وهكذا عند 3 أتموسفير المية تغلي عند حوالي 132 إلى 135 ديجري. كل ما رفعت الضغط 1 أتموسفير كل ما البويلنج بوينت بتاعتك عالية. طب وإيه اللي هيخليني أضمن إن الضغط جوه يستنى 2 أتموسفير؟ بتحط حاجة اسمها هنا عداد ضغط أو بريشر جوج. انت في الضغط جوه كام؟ نحط بالز او صمام. لو الضغط زاد عن 2 الضغط ده يزق الصمام يخرج الاكسس ستيم ويرجع يقفل تاني. الصمام في اتجاه واحد. اللي فيها بالمنديل الضغط جوه زي ما انت عايز، عايز الضغط جوه 2 اضغط على 2. طالما الضغط 2 يبقى الميه هتفضل مضغوطه، تقوم تاخد انرجي اكتر من مصدر الكهرباء، تقوم تغلي عند 121 درجه. ولو الضغط 3 تقوم الميه تغلي عند 132 134 135 بالرينج ده. ايه فايده الضغط؟ يبقى انا هنا خلي بالك في فكره ما يعرف بالسمبل لابوراتوري اوتوكلاف. لو فهمت المنظر ده كده هتلاقي جوه عندك اربع بارامتر مهمين. وجود ايه؟ وجود سيم. هذا السيم له ايه؟ له بريشر. يقوم يضغط على الميه يرفع درجه الغليان، يبقى في تمبرشر معينه. احط الحاجه واديلها هتفور هتديفايد تايم. يبقى هناك اربع معاملات مهمه في التكنيك ده. التسليم، ذا بريشر، التمبريتشر، التايم. حلو؟ فهمت القصه؟ طيب تعالى نتكلم عن الستيم. الستيم شو بي ساتوريتد. الكتاب كاتب فين عن كلمه ساتوريتد بين قوسين كلمه دراي. بنعتذر عن هذه الكلمه، هي كلمه سليمه علميا. بس هتلخبطها التكنولوجي خدناها اسمه دراي هيل. فاتفقنا ان احنا نشطبها. كلمة دراي. مش طبعا تحت على هيلة الشمال تحت سيم ستيرلايزيشن. الباراجراف بادي على الشمال الاول قبل اخر صفحة. على الشمال في كلمة سيم ستيرلايزيشن، تحتيها في سطرين في كلمة دراي. صح. خش الدراي اللي بين قوسين دي عشان ما تلخبطش بالدراي هيل. يبقى ده ستيم ستيرلايزيشن. الستيم شو دي كاتيوريتد. ايه المقصود بكاتيوريتد او دراي ستيم؟ انه ما يكونش فيه هواء. صح؟ في اخر الصفحه بقى مكتوب لك ليه المفروض ما يكونش فيه هواء. علم ليه الستيم شو دي كاتيوريتد؟ ليه شو دي فري اوف اير؟ لان الاير بيعمل از انسوليتور كانه عادل يمنع البنتريشن اوف ذا ستيم. يوم يهدر ايه؟ يؤخر او يديلي عمليه الاستثناء. هيحتاج منك وقت اطول عشان يحصل بنتريشن. يبقى اجل الستيم اتكلمنا عنه. صح؟ طب ايه فايده الستيم؟ ما كان بتسخن على طول بالنار ولا بالهواء الساخن زي الفرن الحراري اللي خدناه. الستيم لما يضغط على الميه يقوم يخليها تغلي عن درجه اعلى. يبقى فايده الستيم في هذا التكنيك انه بيرفع درجه الغليان. مكتوبه لك في اخر صفحه في الموضوع اول باراجراف ان استخدام الستيم في هذه التكنيك عشان يرفع درجه الغليان. والذات بتوع الفيزكس ادونا المعدلات دي، قال لك لما الميه تغلي عند 2 اتموسفير درجه غليانها تبقى 121، ولما تغلي قرب 3 اتموسفير درجه الغليان تتراوح من 132 ل 135 درجه. اذا الستيم هنا افادني في ايه؟ افادني في انه خلى درجه حراره الغليان تعلى. صح؟ يبقى فاضل لك تو بارامترز اللي بنتكلم عنها اللي هما السبلاي تمبرتشر والتايم بتاع الاكسبوجر. وجدنا ان لو استخدمت الاوتوكلاف عند 2 اتموسفير حيث درجه الحراره 121 يكفيني للتعقيم اكسبوجر تايم نص ساعه بس 30 مينت. لكن لو استعملت درجه 132 الى 135 يبقى انت رفعت الحراره تقلل ايه؟ تقلل التايم ويكفيك جاست 4 مينت. هستخدم هذا الاوتوكلاف سواء عند الدرجه دي او الدرجه دي عشان اعقم ايه؟ ايه الادوات اللي تعقم في الاوتوكلاف؟ الكالتشر ميديا. الكالتشر ميديا اللي هتشوفوها عندنا في المعامل، الاجار والهيدرنت الاجار والبروس والكلام من وكذا. الفلويد، الميه لو عايز تعقم ميه مكتوب لك حاجه قلنا نشطبها عشان ما تبقاش صعبه. كلمه نون بورس ماتيريال يعني الماتيريال دي ما فيهاش مسام. لو انت عايز تعقم الاسطح بتاعتها اللي هي مثلا زي الادوات الجراحيه، بس دي ليها عيوب اساسيه. انا الادوات الجراحيه ممكن تصدي فما بنحبش نعقمها في الاوتوكلاف. فلو شطبت الاستخدام ده ما عندناش مشكله. كلمه نون بورس ماتيريال اللي السيرفس بتاعها بيكفر الكونتاكت مع الستيم مش محتاجين الجمله دي. فهمنا الاربعه بارامترز من الرسمه دي. بصوا معايا يا دكاتره، فهمنا الاربعه بارامترز من مجرد الرسمه دي. ايه رايك بقى ان حصل تعجيب في الاوتوكلاف ده؟ كان اسمه السيم باللابوهات الاوتوكلاف زمان. لو ان دي مشكله احط ميه واقعد اتخن واستنى لما الهواء يتطرد والميه تغلي والستيم يخرج كونتينوس. وبعدين نقفل والضغط جوه يزيد، ولو العداد ده بايظ ممكن الاوتوكلاف يبقى على الضغط على الضغط، ولو واحد فتح الغطاء قبل ما الضغط ينزل للطبيعي الدنيا تحصل مشاكل وكان بيحصل بلاوي منهم. فراهم معدلينه واصبح عندنا نوعين من الاوتوكلاف بعد ما لقوا دواء. بس انا هستغل ده برضه في الشرح. ايه بقى النوعين؟ لو انت ماشي بالعنابر بتاعت القصر العيني جوه بقى على الاقسام الكلينيكال بقى والعنابر دي، هتلاقي في الطرقات كده لما تبص تلاقي مين هو طالع منها ستيل كده. وهدوك شاف المنظر ده؟ فهي اوضه خصيصا اسمها ستيم جنريتورز، يعني بقت غلي الميه بيحصل بره الاجهزه دي، والستيم اللي طالع بيعدي يمشي في مواسير، والمواسير تجيب لي الستيم. يعني خلاص بص نفس المنظر بس هخلي الستيم جاي لي من فوق اهو، الستيم جاي في المواسير دي كده من ستيم جنريتور وبيخش لي الاوضه من فوق كده بعد ما اكون رصيت الحاجه اللي عايز اعطرها، ويكون في فتحه تحت. فالستيم وهو نازل من فوق يقوم يعمل ايه؟ يزق الهواء، يزق الهواء لحد ما الهواء يبقى ديسبليس او يبليس. وهنا طالما دخل الستيم من فوق وهو نازل في الجرافيتي، فالنوع ده من الاوتوكلاف اللي فيه الفكره دي بقى يبقى اسمه جرافيتي ديسبليسمنت اوتوكلاف. الاوتوكلاف اللي انا استغليت الجرافيتي ان انا ازق الهواء بحيث انه يخرج من فتحه في البوتوم بقى، فدي تبقى سهله تمام. وبعدين الفتحه دي تروح مقفوله اوتوماتيك، يعني بعد فتره معينه حسب الفراغ اللي جوه الهواء يسترد ويروح قافلين الفتحه دي، يقوم الستيم يقعد يتحجز يتحجز يتحجز يتحجز لحد ما الضغط بتاعه يوصل للضغط المطلوب. ده اسمه اهو الجرافيتي ديسبليسمنت اوتوكلاف. وعلى فكرة هو ده اللي بنظبط ضغطه عند 2 اتموسفير 121 درجة لمدة 30 دقيقة. عملوا بقى يعني موديفيكيشن ان يبقى فيه فاكيوم، بري فاكيوم اوتوكلاف. يعني ايه؟ قبل ما تطلع للستيم يشغلوا فاكيوم بامب، تقوم تسحب الهواء الاول. لما تسحب الهواء من الغرفة وتسحب الهواء من الماتيريال اللي انت حاططها عشان تتعطل، وبعدين تدفع بالستيم، يبقى الستيم هيربليس الهواء اسرع واسرع مش كده؟ وبعدين لما تقفل الفتحات دي تخلي ضغط الستيم جوه اعلى، يصل لاوربت 3 والدرجه تبقى 132 اللي هي 35. يبقى ده النوع الثاني اللي هو بس الفرق ان احنا عملناه له فاكيوم بامب فبقى اسمه بري فاكيوم اوتوكلاف. ميزته انه بيسحب الهواء اسرع، يبقى الريبليسمنت بتاع الهواء بيكون اسرع. هو ده واحد من العوامل اللي خلت الوقت بتاع التعقيم يبقى اقل، لان انت برضه 30 مللي دي داخله فيها فتره انك بتريبليس فيها الهواء. هنا الرابيد ريبليسمنت توفير بالستيم والحراره الاعلى خلت التايم يبقى اقل، عشان لو حد قال لك علي الولع. ممكن نعقد مقارنه سريعه بين الجهاز ده وفكرته وبين الجهاز اللي خدناه المره اللي فاتت اللي كان اسمه الهوت اير اوفن. ها اللي كنا بنشغله كده قلت لك كان يبقى عندك في المطبخ تفتح وترص الحاجه وتدخل بسرعه عشان السؤال ده مهم. الفرق بين الهوت اير اوفن وبين الاوتوكلاف والسؤال ده في الورق عندنا. اولا نوع التعقيم، هنا بستخدم الدراي هيت وهنا بستخدم المويست هيت او الستيم. الستيم له اسم تاني يسموه مويست هيت، مكتوب عندك في اول سطر في الموضوع على ايدك الشمال تحت كلمه مويست هيت. مويست هيت يعني استخدام الحراره الرطبه اللي فيها بخار يعني، لكن ده كان دراي هيت يعني بستخدم الدراي اير السخن. ظروف التشغيل مختلفه، هنا الضغط وان اتموسفيريك اوبن اير يعني، لكن هنا بقى في اندر بريشر 2 اتموسفير او 3 اتموسفير. الحراره فاكرينها قلناها ايه وعلاقتها بالزمن امبارح؟ يا 170 لمده ساعه، يا 160 ساعتين، يا 150 ساعتين ونص. لكن قدامك الحراره والزمن اهو 121 نص ساعه او 132 ل 135 لمده 4 دقائق. صح؟ هنا بعقم ايه؟ بعقم الحاجه اللي ما تستحملش الهيوميديتي واللي مش عايز يحصل لها كوروجن زي السيرشكال او الشارب انتر زي باودر زي البتروليوم اويل زي البتروليوم برودكت او ديريفيتيف. اللي هي ما ينفعش عقلنا هنا، لكن هنا بعقل الكالشر ميديا او الفلويد. هنا الحاجه تخرج درايف، هنا الحاجه تخرج ويه. هنا بستخدم انديكيتور كان اسمه باسيلس اتروفيس، هنا بستخدم الانديكيتور الاتيه اللي احنا واقفين عند عنوانها. هنا الميكانيزم اوف فيلينج باي دراي هيت بيكون باي اوكسيديشن، والجراثيم بيتعرض للاكسجين والحراره، كانك بتشغل ايه؟ لحام اكسجين يعني، صح؟ اكسجين وحراره صح؟ فالاورجانيزم يحصل له اوكسيديشن، لكن هنا الفلويد او الستيم بيعمل بروتين دينكيوريشن او كواجيوليشن، يبقى دي فرق في الميكانيزم اوف فيلينج. هنا الستيم ما كانش فيه ستيم، فالبنتريشن باور ضعيفه، الهواء ملوش بنتريشن باور عاليه، لكن هنا الستيم الاندر بريشر بيبقى له هاي بنتريشن باور. المميزات معظمها ذا سيم، نون توكسيك نون توكسيك، ان اكسبنسيف ان اكسبنسيف. لكن العيوب، ده يعمل كوروجن، ده ما يعملش. ذا هاير تمبرتشر بتعمل دامج لبعض الفابريكس، لكن دوت لور تمبرتشر ممكن استخدمه ما يعملش دامج. شفت ان كل دي بروف؟ لو انت فاهم الموضوع هتطلع مش اقل من 10 12 فرق قارن بين الهوت اير اوفن او الهوت دراي هيت سيرفايزر والاوتو كلاف اللي هو الستيل ستيرلايزيشن. سؤال مهم جدا. تعالى نشوف الانديكيتورز. الانديكيتورز احنا اتفقنا ان في معظم اللي فات كنا بنستخدم سبورز بايولوجيكال انديكيتور، صح؟ طب وهنا ممكن استخدم سبورز، بس مش كل مره بقى هقعد استخدم سبورز. حبينا نطلع طرق اسهل، فطلعنا ثلاثه انديكيتورز ممكن يستخدموا بنفس التوقيت: كيميكال انديكيتور وميكانيكال انديكيتور وبيولوجيكال انديكيتور. ده سؤال امتحان لوحده. نبدا بالميكانيكال انديكيتور. الاوتوكلاف يبقى فيه طبعا دلوقتي بقى اوتوميتد، بيشتغل اوتوماتيكالي ومتوصل على كمبيوتر او على برينتر، طلع لك برنت اوت بالضغط جوه كام والحراره قد ايه والتايم قد ايه اللي انت اشتغلت بيه، او يبقى عندك مؤشر يرسم لك جراف كده كل شويه يبقى انت متابع الحراره جوه كام والضغط كام والزمن اللي انت عايزه تظبطه. اسمها ميكانيكال يعني بتتبع البارامتر بتاعتك بنفسك، تشوف الحراره كام والضغط كام والوقت قد ايه. كيميكال انديكيتور، زي هنا بعض المواد الكيميكال بتغير لونها عند درجات حراره معينه. فلو انا جبت الماده الكيميكال دي اللي هي كلرلس وحطيتها في وسط الحاجه اللي بتتعطر، وجيت نهايه التعقيم شفت اللون اتغير ولا لا؟ ها لو اللون اتغير يبقى الاوتوكلاف شغال سليم، لو اللون ما اتغيرش يبقى الاوتوكلاف بايظ ما وصلش للدرجه المطلوبه. مواد كيميكال بتغير لونها عند درجات معينه. والبيولوجيكال انديكيتور احنا كتبناها بقى، بجيب بكتيريا السبورز، وهنا اختارنا السبورز بتاعك كما بداناها ان نكتبها بقى، الباسيلس او اللي هو اصبح اسمه شيو باسيلس سيرو ثيرموفيس. كنا زمان بنقول التفاصيل، دلوقتي مش عايزين نزعجك، علم ليه الشيو باسيلس. السؤال ده مش هنجيبه لك لان انا ما قلتلكش التفصيله دي، بس انا بفهمها لك ليه بستخدم بالذات الشيو باسيلس سيرو ثيرموفيس سبورز كبيولوجيكال انديكيتور في الاوتوكلاف. لان هذه السبورز بتبقى كيل عند درجة 221 أكثر 12 مللي. فلو أنا جبت الباسيلس أو الجيو باسيلس سيرز موبلس سبورز وحطيتها في وسط الحاجة اللي بتتعرض، بعد انتهاء التعقيم رحت واخدها وزارعها على فلويد ميديا لمدة 48 ساعة، لو السبورز عملت فيجيتيشن وجيرمينيشن وطلع بكتيريا بقى وعملت فيربيليتي في الفلويد ميديا، يبقى السبورز عاجل صح؟ يبقى الاوتوكلاف ده فيه حاجه بايظه. يبقى يا اما ما وصلش الحراره 121 يا اما حراره 121 ما استمرتش النص ساعه، استمرت فتره اقل. لان السبورز فضلت عاجله. لكن لو السبورز اتقتلت فعلا يبقى الاوتوكلاف شغال. يبقى قال لي يعني ايه بستخدم البيولوجيكال انديكيتورز؟ بستخدم السبورز بتاع الاورجانيزم اللي بيتحمل الحراره ان انا اعرف الاوتوكلاف ده شغال صح ولا في اي مشكله حصلت. السؤال يجي يقول لك ازاي تعمل مونيتور للاوتوكلاف بتاعك او ليه للسيف سيرفيس. اي سؤال في الانترنيشن قبل ما نخش في اخر شابتر هنا. ممكن انت مراحل في مراحل حاجات ممكن تقولوا فيها على كل مراحل يطلع ده ماذا بقى من الحصة هيبقى تمهيد الهيمنولوجي عزيز ولا عزيز ولا اللي جاب دراسات او ورق معظمها انا فاضل معاك قبل 3 4 بس من حيش الصحافه الباقي كله فوق من صح حتى لداني امبارح عشان يعني تمهيد الايميون المروحه هنخلص شابتر 10 في مدير النادي دلوقتي عندنا امتحان الاسبوع الجاي شابتر 10 من 1-10 جنرال باكتيريوس درست ما اكتر من كده يعني دي اللي ممكن اعمله معاكم ان انتوا تذاكروا بيبقى الامتحان مش حته طوله في الاسبوع الجاي الحته الثانيه يعني الحته الثانيه عشان انا عايز معظم الناس تعمل الامور بجديه وتذاكر بقى يعني حته الجمله 2 او 3 او 4 هيبقى فيها امتحان سبت والحد عشان ما فيش حد عنده حجه اللي يبحث في ده طب ليه مع الحته دي ومن الاربع حروف ما حدش بره في الطلاب لكن عشان ما فيش حجه الشابتر عنوانه بكتيريا الباثوجينيز احنا عايزين نبدا نفهم الايميونولوجي اكيد الايميون سيستم اللي هو علم المناعه قائم على ايه؟ ان الجسم بيحاول يريزست البكتيريا الانفكشن صح؟ يبقى اذا البكتيريا بتحاول تهاجم والهوست بيحاول يدافع فاحنا عايزين عشان يبقى خلصنا كل ما يتعلق بالبكتيريا ونبدا ننتبه للهوست ده نشوف هي البكتيريا هتهاجم ازاي صح؟ فالبكتيريا الباثوجينيسيس هنشوف يعني ايه انفكشن ازاي البكتيريا بتحاول تعمل انفكشن ايه العوامل اللي بتساعد البكتيريا انها تبروديوس الديزي فنبدا بالديفينيشن ماذا تعني كلمه انفكشن قلت لك عشان في ديفينيشن مهم جدا جاي حالا الانفكشن هو محاوله دخول اورجانيزم في علاقه مع الوسط مجرد ان الاورجانيزم ينتر انتو ريليشن شيب وذ هوست دي اسمها انفكشن يعني اي بكتيريا تيجي تقعد على جلدي او تخش على ميكوس ميمبرين او تحاول تخش جوه التيشوز يبقى اسم ان انا حصل لي انفكشن الاجابه نعم لو تفكر في الجمله دي شويه نعم تقوم على طول تروح حامد ربنا وتشكره على نعمه انعمها عليك لو تخيلت ان كل بكتيريا هتلامسك او هتخشك هتعمل لك انفكشن والكلام ده انت عرضه للبكتيريا الانفكشن دي مش هقول لك كل يوم كل ساعه كل دقيقه فلو ان كل انفكشن بيؤدي الى ديزيز ما كنتش قمت من سريرك كنت فضلت طول عمرك مريض عندك انفكشن لان كل بكتيريا بتتعامل معاك بتؤدي الانفكشن ده اكيد الجميل بقى والنعمه من ربنا في الموضوع دوت ان رغم ان الانفكشن بتحصل فريكونتلي لكن مش كل انفكشن بيؤدي الى ديستربنس في الفيزيولوجي او ديستربنس في الاستراكشر يوم يؤدي الى سيمبتومز او ساينز يبقى مانيفيستد از ديزيز مش كل انفكشن يؤدي الى ديزيز طب لو الانفكشن حصل هقربها لك عشان تفهمها زي اي مباراه كوره انت عندك دلوقتي فريقين هيلعبوا الاورجانيزم ده فريق والاميون سيستم بتاعك ده الفريق الثاني لو ان باستمرار الاورجانيزم هو اللي بيكسب يبقى انت باستمرار فريق مهزوم وعيان وبتعاني. لكن لازم انت ده كمان ربنا يعافيك ان شاء الله. ربنا يعافيك. لا كده صحيح كده خلاص كده بقول لك واحد واحد تقول انك حد ممكن تفيدك ترد لك الخدمه. عشان كده بيعتبروا بار اوف ذا نورمال بودي فلورا. جميل. طب وان ذا اذر هاند في واحد يسالك الساعه كام؟ ومتى تبص كده بتاعتك بسرعه وتقول له 10 ونص وتسيبه وتمشي؟ ايه القلطه دي؟ واللي اعطاك يعطينا يا عم روح اتنيل بالقرف. هي دي طريقه تقول لي يعني كمان سهله وضايقك وقرفك اهو بصوا جيلي بكتيريا مش اركيبل اوف بروديوسنج جلدين يتطفل عليك ويديك ويسمعك كلام ما تحبش تسمعه. بكتيريا مش اركيبل اوف بروديوسنج جلدين. طيب الحلال بين والحرام بين وما بينهما امور مشتبهات او متشابهات او هذه الاصدقاء وهذه الاعداء. اعدائك عارفهم تتجنبهم، اصدقائك عارفهم تتعامل معاهم، تلاقي منهم كده مجموعه المنافقين. المنافقين اتوظفوا في ايه بقى؟ إذا رأوا الذين آمنوا صاروا آمنا يعيشوا أمام تبكيل الفلور. لكن إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. والله المنافقين حتى بالبكتيريا، البكتيريا اللي عايشة في وسط الفلورا كأنها على فكرة. أقول لك دليل على كلامي ده قبل ما نكمل. أخذنا حاجة في الكومبليكيشن أنتي سوبر انفكشن. مين بقى سوبر انفكشن؟ البكتيريا كانت عايشه في وسط الفلورا على انها فلورا بس كانت ريزيستنت للانتي بيوتكس. لما استخدمنا الانتي بيوتكس عمال على بطال او بروز سبيكترم حصل اليمينيشن او ايراديكيشن اوف سيرتين في الفلورا. قام حصل اوت جروث او اوفر جروث في المنافقين دول وعملوا لك انفكشن وادوا الى ما يعرف بالسوبر انفكشن. صح؟ مثل المنافقين دول نسميهم انتهازيين. اوبورتينيستك يعني اوبورتينيتي يعني فرصه، اوبورتينيستك يعني استغل الفرصه. او يبقى انتهازي الاوبورتينيستك باثوجين ار بوتنشالي باثوجينيك اورجانيزم. يعني عندهم الاستعداد انهم يبقوا باثوجينيك. بس اندر نورمال كونديشنز او انطلاقوا الذين امنوا اندر نورمال كونديشنز ما بيعملوش انتكشن. امال امتى يعملوا انفكشن؟ لو الشخص الاميونيتي بتاعته قلت او لو هم غيروا مكانهم، لو لقوا انذر هابيتات غير الناتشرال هابيتات بتاعه. يعني اقول لك مثال، بكتيريا اسمها ايكولاي عايشه في الانتست النورمال تعتبر فلورا. لو وصلت اليورينري تراك تبقى اشهر بكتيريا تعمل يورينري تراك انفكشن. بكتيريا خدناها امبارح مع خلع السنة كانت عايشة نورمالي في الأورال كافيتي، وكانت يوم ما معظم تعمل دنتال كيرس. لكن مع خلع السنة دخلت إفراز السرير لقت الهارت دي بتسبوزنج فاكتور عملت اندوكاردايت. كانت اسمها فيردنس ستريبتوكوكاي أو ستريبتوكوكاس ميوتنس. هنجيب ثلاثة حالة. كلمة اوبورتونيستك باثوجين مع ذكر مثال ده سؤال امتحان وجه كتير جدا. عرف يعني ايه اوبورتونيستك باثوجين؟ يعني بوتنشالي باثوجينيك اورجانيزم يعيش نورمال اندر نورمال كونديشن، يعيش از نون باثوجينيك يعني ما لوش بروديوس ديزيز اندر نورمال كونديشن. لكن لو حصل لورنج اميونيتي او اف ذي فاين اوي فور انذر سايت غير الناتشرال هابيتات ممكن يعملوا انفكشن. ويوجوالي بيبقوا عايشين از ابارت اوف ايه؟ هم كمان عايشين از ابارت اوف نورمال فلورا او عايشين از كومنسر عشان يدعوك وينطقوا عليك. كلام جميل؟ طيب عايزين نعرف السايكل بتاعت الانفكشن تحصل ازاي؟ يعني انت قاعد في امان الله دلوقتي عشان يحصل لك انفكشن يحصل لك انفكشن ازاي؟ لابد ان يبقى واحد من سورس اوف انفكشن. السورس قد يكون بني ادم. والبني ادم هنا يبقى حاجه من اثنين، يا كيس يا كارير. كيس يعني مريض عنده اعراض، سلم عليه لقيته دافي لقيته سخن، تتكلمه لقيته بيعطس لقيته بيرشح. لقيته بيعاني، لقيته بيتقوي، لقيته بيتوجع، لقيته عنده حته ورمه، شخص عنده اعراض ساينز او سيمبتومز، يبقى نفسه فين؟ امال مين هو الكارير؟ هناخده بالتفصيل في تجميعه في فوليوم 3. الكارير هو ابيرنتلي هيلثي انديفيدوال، شخص يبدو هيلثي هو كارير اباثوجينيك اورجانيزم and can transmit it to other individuals. أيهما أخطر عليك؟ الكيس ولا الكاري؟ ليه؟ عادي لو ده كيس وقال مرة كنت عندك إجاب من لسه فوليوم 3، لأن الكاري ما عندوش سيمبتومز، الكاري عايش فري في وسط الناس من غير ما تحس بيه، الكاري ما هوش ملتزم الفراش، الكاري بيعدي بين الناس undetected. كل دي أسباب هنقولها في فوليوم 3 إن شاء الله. وقد يكون السورس أنيمال، وقد يكون السورس في الانفايرمنت اللي حواليه. ادي السورس يا ابن كاتشوف. تبتدي عند شخص اخر توصلك ازاي؟ لابد من مود اوف ترانسميشن. البكتيريا توصل من الام لابنها ترانسبلانتلي ممكن. البكتيريا توصل من الزوج لزوجته او العكس سيكشوالي. البكتيريا توصل من الشخص لشخص بالكونتاكت المباشر. توصل بالانجكشن بعقنه. توصل انك تبلع من الاورجانيزم بالاكل، توصل انك تنهيل دروبلز. من عيد تاني يبقى في المود اوف ترانسميشن، قد يكون الدروبلز الرذاذ، قد يكون الانجشن عن طريق الاكل، قد يكون الكونتاكت ومن ضمن الكونتاكت السكشوال كونتاكت، قد يكون الانجشن بحقنه او بانسكت، قد يكون ترانسبلانتال من الام لابنها. يبقى كل دي المود اوف ترانسميشن. عندما يصل الاورجانيزم الى الشخص اللي هيعمل له الديزيز لابد من بورتال اوف انتري، يعني مدخل، المدخل يناسب المود اوف ترانسميشن. يعني لو البكتيريا جايه لي او الفيروس جاي لي مع دروبليت يبقى هيخش عن طريق الريسبيراتوري تراكت باي انهاليشن. لو الاورجانيزم كان موجود في اكل او شرب يبقى هيخش عن طريق الجي اي تي من انجيشن. لو كان الاورجانيزم موجود مثلا جينيتال اورجن يبقى ينتقل سيكشوال الى اخر هذه البوردر بتاعت الجسم. الاورجانيزم لما يخش جسم العيان هيريبليكيت، هيعمل انفكشن. الاورجانيزم اللي يستمر جوه جسم شخص واحد وينتهي بانتهائه يبقى اورجانيزم غبي وعبيط. الاورجانيزم عشان يعيد دوره حياته تاني لابد ان يجد بورتال اوف اكزيت، زي ما دخل زي ما يلاقي مخرج. يوجوالي بيخرج من السيستم اللي عمله انفكشن عن طريق اقرب طريقه للخروج، يعني ريسبيراتوري انفكشن تخرج مع سبيوتم او دروبلت. اليورينري تراكت انفكشن الاورجانيزم يخرج مع اليورين. الجي اي تي انفكشن الاورجانيزم يخرج مع الفيسز. الانفكشن اللي جوه الجسم ممكن الاورجانيزم يخرج بالبلاد ترانسفيوجن، يخرج عن طريق الدم. الجينيتال سكريشن الى اخر هذه الاكسس او البورتال اوف اكسس. دائما يعني في اخر حته كده لو الموبايلات اشتغلت والالارم بتظبطها الشابتر هيخلص حاجه يعني هياخد نفس عشان يعني ان شاء الله يعني شباب الالارم اللي هيشتغلوا يتعبوا جامد الساعه 10 عشان يجي الراجل حاجات كده، ولكن ليش 11 ونص انا قعدت اضحك الحته كلها قدام فبدي الاول بقى بطلوا ولا كود اللي هو وصل على الارض وانا صحيت وقت ما احب وقبل ما تمشي هقول لك يلا اصحى عشان تمشي. اورجانيزم لقيته جوه مريض، ايش عرفك ان الاورجانيزم ده هو سبب المرض؟ لا هل مجرد وجوده جوه المريض يبقى الاورجانيزم ده سبب المرض؟ يعني لقيت شخص كان واقف واقف في البنك والبنك ده اتسرق يبقى بالضروره ده اللي اتسرق البنك؟ لا. ازاي تثبت علاقه الاورجانيزم بالمرض؟ مش بس كده، ما خلاص ما انت عارف الراجل عيان والاورجانيزم ده كان جوه جسمه في التوقيت دوت، مش كان مصفف؟ مش كان الاورجانيزم دوت دخل بطريق ما وكان بيعمل انفكشن من نوع اخر بس مش هي دي الاعراض اللي كان هيعملها ومش هو ده التفسير اللي هو بيعمله؟ كيف تثبت علاقه الاورجانيزم لقيته جوه مريض بان هو سبب المرض فعلا؟ اقول لك مثال مثلا. واحد جاله نيمونيا والنيمونيا دي سببها كان فيروس، فمثال مجرد النيمونيا دي اسباب منها فيروس ومنها بكتيريا ومنها فنجس حاجات. واحد جاله فيرال نيمونيا وانت بتقول له هات عينه عشان اشخص المرض، هات منه سبيوتر صح؟ لقيت تصادف انك لقيت بكتيريايا في السبيوتر ده، او مع ان النمونيا اللي عاملها فيروس، يبقى المثال اللي بيقولوا لك البكتيريا ما هياش سبب الجيجين مش كده؟ ازاي تعرف العلاقه وتثبتها؟ اللي اهتم بالموضوع ده عالم اسمه فخ، هو اسمه كده اسمه فخ كده، فخ كده دوت عمل بوستولين، يعني عمل نظريه. الفخ بوستولين بيتسال في امتحان، ايه الفخ بوستولين؟ الفخ طبعا عيب انك ما تعرفهاش. الفخ بوستولين بتقول ان سيرتن كرايتيريا ونقول يعني طلب من العالم فخ عشان يثبت الكوزال رول، الكوزال ريليشن شيب، العلاقه السببيه بين ذا اورجانيزم اند ذا ديزيز. اختلط ايه بقى الراجل؟ قال لك ذا اورجانيزم شيب بي ايزوليتد من كل مريض عنده هذا الديزيز. وكان على فكره الراجل بيشتغل على التي بي بالذات. فقال لك اي مريض شكيت ان عنده بالمونري تي بي لازم الاقي عنده اورجانيزم اسمه مايكوباكتيريال تيوبركلوزيس السبيوتم بتاعه. حلو. الخطوه الثانيه عشان يؤكد ان فعلا الاورجانيزم ده هو العكس، طبعا لما يكون عندك 100 مريض وال 100 مريض كلهم تلاقي عندهم المايكوباكتيريال تيوبركلوزيس، يبقى انت اهو لقيت دليل قوي اهو، بس ممكن تبقى مصطفى، ممكن التي بي الخليط ده يكون عايش ادابارت وسابلوها عند الناس كلها صح؟ يبقى هو لسه ما تاكدش ان التي بي الاورجانيزم هو اللي عامل البلمونري تيوبركلوزيس ده. فلازم لما يزرع السامبل يكون عنده وسيله تو ايزوليت ذا اورجانيزم ان ا بيور كلتشر. يعني اقدر انا خدت السبيوتم، السبيوتم دلوقتي ما احنا اتفقنا ان في حاجه اسمها فلورا عايشه في الاسبيراتوري تراك. يوم ما تاخد سبيوتم، السبيوتم ده فيه بكتيريا اللي عامله تي بي ار، لكن في اذر فلورا كانت عايشه في الاسبيراتوري تراك، وفي فلورا كانت عايشه في الماوس، دي مش عارف فيها عايش فين، يعني في 20 اورجانيزم في السبيوتم. فلازم لما ياخد سامبل يايزوليت ذا اورجانيزم اللي هو شاكك انه عامل الديزيز ان بيور كلتشر، يعني يكون عنده ضرب يزرع مثلا على ميديا اسمها سيلكتيف ميديا يقلوا الجروس اوف تي بي بس وينهبت الباقيين، اللي بيها يحصل على التي بي اورجانيزم ده ان بيور كلتشر ان بيور فورم. طب انت خدت الاورجانيزم ان بيور فورم ليه؟ عشان هيعمل الدليل الاقوى بقى. هذا الاورجانيزم اللي حصل عليه في بيور فورم لما يعيد حقنه في سستبتبل انيمال، هو كان بيختار الانيمال اللي اسمه الجيني فيك في الشغل، التجربه عاملها تجربه حقيقيه مكتوبه بالتفصيل، لو اعاد حقن الاورجانيزم دوت في سستبتبل انيمال لازم الانيمال يعاني من نفس الديزيز اهو، يبقى ثبت اهو. وبعدين عشان يطلع بقى خالص الشك باليقين لحسن تكون مصفى برضه ولا حاجه، لازم يرجع يلاقي الاورجانيزم من ابيور فورم الانيمال اللي حقنها. يبقى الراجل عمل الخطوه الرابعه تاكيديه، لكن هو كان ممكن يكتفي بالثلاث خطوات الاولانيين. قال لك برضه لحسن يكون مصفر لحسن يكون حققت حاجه مع الاورجانيزم وهو بيتحلل، لحسن يكون الانيمال لما اتحقن الكلود نفسه عمل له حساسيه ولا عمل له اعراض مشابهه. عمل اربع خطوات، نمره واحد انه يلاقي الاورجانيزم اللي هو شاكك فيه عند كل المرضى، اثنين انه يقدر يعرف بهذا الاورجانيزم اللي مشكوك فيه ان ابيور كلتشر فورم، نمره ثلاثه انه لو حقق انتيوتك والسبتيبت والانيمال والانيمال يجي له نفس الاعراض ونفس الديزيز، اربعه يقدر يايزوليت الاورجانيزم مره اخرى من هذه الانيمال. الاربع خطوات دول يؤكدوا لك ان الاورجانيزم ده هو سبب هذا الديزيز. الكلام ده كلام بتاع كتابتي، يعني دلوقتي لسه بنعمله الاجابه لا، الا لو ظهر اورجانيزم جديد وعايز اثبت علاقته بمرض معين، لكن خلاص اللي اتثبت اتثبت. يعني انا مش مفروض في المعمل احنا بعضهم عايز فكر ان الكوخ بوستريت دي بتتعمل روتين لكل اورجانيزم وكل مريض يجي، احنا ما نخلصش بقى، يعني يبقى كل مريض يجي بنعمل عليه كتاب مرجع مايكروبيولوجي ولا ايه؟ جالك مريض يروح عايز تعرف ان عنده تي بي، خد وزر على ايد التي بي يبقى شخصت خلاص. مش بعمل الكوخ بوستريت في التشخيص، ده بيتعمل لما تكتشف اورجانيزم كتير عايز تثبت علاقته بانفكشن معين او بديزيز معين. يعني مما سبق عايزين نقول ان العلاقه بقى دلوقتي اللي احنا داخلين على كارت قوي على اقل حته من الشابتر، العلاقه في ديزيز برودكشن بتبقى علاقه متبادله بين الاورجانيزم اون وان هاند وبين الهوست اون ذا اذر هاند. صح؟ ماتش الكوره اللي احنا لسه هيتلعب وعايزين نعرف نتيجته، مين اللي يخليك ممكن تتنبأ بنتيجته قبل ما يتلعب؟ ها؟ ابو تريكه. الله ينور عليك. ابص على عوامل الهجوم في فريق ما وبص على عوامل الدفاع في فريق اخر. يعني كاننا اهو هندور على عوامل الهجوم اللي هي ابو تريكه في فريق ما اللي هي فينا نثبت العوامل اللي تكسبك في المباراه اللي تكسب الهجوميه المباراه والعوامل بتاعه الدفاع هتبقى طيب هتبقى سينيوري هاني سعيد. ربنا ينصرهم جميعا. بس احنا عندنا مهمه قضيه عاملها قبل ما يجي عدو. خلوهم بس يعدوا. هتعطلت الموبيل ده تجيبه بعدين يعدوها ربنا. لا انا خليك تجيب الموبيل. حاجة تغير. حاجة تغير معاك. انا غير الموبيل. انا غير الموبيل. انا او نساعده في الوصول للهدف بتاعه او نساعده انه يعمل disturbance في التيشوز اللي هيوصل لها. فلما نيجي نشوف بدايتك مين هي الادهرنت فاكتورز، عرفاني بس الاول. بعضكم يبقى مش عاجل عايز يقول التفاصيل فانسى التعليم. الادهرنت فاكتورز هي الفاكتورز which help the organism to attach to adhere to the host cells. طب وهي ليه دي الادهرنت فاكتورز؟ لانها بهذا هتجعل الاورجانيزم يستقر، يعني هتستبلش الانفكشن، هتمثل الاورجانيزم انه ينيشيت الانفكشن. مروه يا مروه، اديني مثال يا مروه لفيرلنس فاكتورز بتساعد الاورجانيزم انه يأدهير قبل ما يسلم في المنهج. قبل الجلايكوجينيكس احب دايما الاهم يبقى الفيمبريا او البيلاي ثم الجلايكوجين. هدي مثالين اهم، حاجتين في الاستراكشر بتاع البكتيريا يهلب ذا اورجانيزم تو ادهير تو ذا هوست، الفيمبريا او البيلاي والجلايكوجين. صح، اديني مثال لاورجانيزم كان بيستخدم ايه ومثال لاورجانيزم كان بيستخدم ايه. قعدتوا عشان شفت اهميه لما قلت لك حاولوا تحفظوا الجيوفات. ايوه هنا كان الناشيريا جونوريا، برافو عليك، اللي كانت بتهلب ذا اورجانيزم ان هو يمسك في اليوريترا او في اليورينري تراكت ميوكوزا، والا كان اليورين عمل له فلاشنج او ووشنج اوت. صح، الاشهر من النيسيريا جونوريا، بس عشان لسه ما خدناهوش هنا في البلاد، الاشهر من النيسيريا جونوريا بيعمل يورينري تراكت انفكشن هو الايبولار، ده الاشهر. يبقى المثالين دول صح، وممكن اكتفي بمثال واحد منهم الاسهل لك، سواء اللي حفظته في الاول احتفظ بيه، او الايبولار كلنا عارفينها وسهله. يبقى الاي كولاي او النسيريا جونوريا وصف البيمبريا بيأتاتش بالنيوكوزا بتاعت اليورينري تراكت ويعملوا يورينري تراكت انفكشن او يوريترايتس. ومايل جلايكوجينيك، برافو عليك، ستريبت موكس ميوتن. على فكره الميوتن ده منبر من عيله اكبر اسمها فيرنس. ستريبت فيرنس لو قلت ميوتن صح بين قوسين اهو، ميوتن فرع من العيله دي. اسمع قول يا استاذ، انت جبت ورقه؟ براحتك، كويس، هاي شرحتلي فيها الصبح. قول يا استاذ، قول الستريبت ميوتنز عمل ايه؟ اديني مثال قصه، كمل القصه. بيلزق في السنان، يقوم يعمل كده كده، وكان بيلزق في حته اهم، لما اطلع السنان هيلاقي مين يلزق فيه؟ هيخش الدم ويستركوليت ويروح يمسك في الارض ويعمل اندوكاردايتس. واللي زيه وشبهه هيعمل كده ستاف، فرع من عيله الستاف اسمه ستاف ابيدرميدس. على فكره الاسم سهل والله، ابيدرميدس يعني عايش على الجلد. فلما بنعمل عمليات زراعيه بنفتح كانك برضه نفس القسم، كانك فتحت فتحه من بره لجوه، يعني وجدت له طريق يصل فيه الى الدم، فيوصل للدم ولو لقى الهارت برضه في بريدسبوزنج فاكتور يعمل اندوكاردايت. بكتيريتين اهم مثالين باستخدام الجلايكوكيلكس يعملوا نفس التشيل اندوكاردايت، وبكتيريتين تانيين اهم باستخدام البيلاي يعملوا نفس القصه، يعملوا لنا التاكت انفكشن. لو حفظتهم الاثنين خير وبركه، صعب يحفظ مثال واحد. الاورجانيزم نزل واستقر وكلبش وبدا الانفكشن. اه طب لو عايز يعمل انفكشن في المكان ده يبقى خلاص الانفكشن حصل وخلاص. لو كان لسه عايز يدور هجومه ها وينفيد، يعني مننجوكوكاي بتمسك وتكلبش، مننجوكوكاي من نفس عيله النكتيريا جونوريا، عيله اسمها عيله النكتيريا مننجيتيدي، بتمسك في الفرنك في البلاد على بالك تفصل الانفكشن. صح، عايزك تنفيد وتخش الدم، هتخاف من مين؟ من انفاجو سيتوس. صح، يبقى الاورجانيزم اللي عايز الانفيجن خايف من انفاجو سيتوس، يبقى لابد ان يكون عنده انتي فاجوستيك فاكتور، يا اما الاقي قدامه بارير مش عارف يكتسبها، عايز يكسر هذه الباريرز عشان يعديها ويتخطاها يكون عنده انزايم. يبقى لن تخرج الفاكتورز اللي بتساعد الانفيجن عن العنوانين دول. فاكتورز تساعد الانفيجن في انها تهمل البكتيريا من الفاجوسيتوسيس، او فاكتور تساعد الاورجانيزم انه يكسر الباير اللي يلاقيها تسكبه. تحبوا نبدا بمين؟ صاحب الاعراض انه بكتيريا قعدت مكان وعايزه تنزل، لقت كونكتيف تيشو غني بالكولاجين بروديوس كولاجين، لقت كونكتيف تيشو غني بالهيالورونيك اسيد، طلع هيالورونيك اسيد الكولاجينيز او الهيالورونيدين هيبريك داون الكولاجين والهيالورونيك اسيد اللي موجودين في الكونكتيف تيشو، يقوم اسمح للاورجانيزم انه يسبريد. وهنا بعد ما كسرت في الكونكتيف تيشو وصلت عند تارجت، لقت سيل ممبرين غني بالليتسيني جسم الفوسفوليبيد اللي موجوده في السيل ممبرين، والبكتيريا عايزه تكسر السيل دي عشان تكمل رحلتها تبروديوس ليتسيني اللي بيبريك داون الفوسفوليبيد اللي هو الفوسفوليبيد، طلع فوسفوليبيد او ليتسيني يكسر السيل ممبرين يدمر الخلايا عشان تنتشر اكتر واكتر. وهي بتنتشر لقت ليوكوسايت جاي عايزه تحيط بيها، ترش عليها ايه؟ ليوكوسايدن، سايدن يعني قاتل، ليوكو يعني ليوكوسايت، يبقى ليوكوسايدن توكسين بروديوس باي ذا اورجانيزم تو كيل وايت بلاد سيلز عشان برضه تنتشر. واحد يقول لي هنا منعت الفاجوس، دي مش منعت الفاجوس هيتوكس، دي قتلت الليوكوسايت، قتلتهم مش لميتهم صحيح وهربت منهم، دي قتلتهم. يبقى كانها انتايلز او توكسينز بروديوسد باي اورجانيزم بتقيل وايت بلاد سيلز والليكوسايت، وحتى بتقتل الفاجوسايت كمان. كويس. وهي بتنتشر لقت دي ان ايه بيحيط المكان ويمنع الانتشار. بكتيريا ايه؟ تاب عايزه تنتشر. ايه لقت دي ان ايه في المكان يمنع الانتشار يعني ايه؟ هو البوت اللي بيكون دي ان ايه اكسبرتيتر جوي. ها؟ البلازما فيها دي ان ايه نورمال؟ الدي ان ايه ده جه منين؟ الاورجانيزم في حربه موت شويه خلايا طلع منهم دي ان ايه اهو، والهوست برضه في حربه موت شويه بكتيريا راح يطلع منها دي ان ايه اهو. فالدي ان ايه اللي موجود دلوقتي في المكان ده هو الدي ان ايه اللي ناتج عن ايه؟ عن الحرب، عن خلايا ماتت في الطرفين بكتيريا وهوست سيل. سبحان الله. حتى الدي ان ايه اللي خارج من الخلايا اللي ماتت له بروتكتيف افكت. ازاي؟ لو انت جبت دي ان ايه ودوبته في كوبايه فيها ميه، تلاقي الميه بدات البلمه بتاعها الكونسيستنس تتقل. كل ما تزود دي ان ايه كل ما الميه تبقى ايه؟ فيسس. لحد ما تصل انها ممكن تبقى عامله زي العسل اللحم. كل ما تكثر الدي ان ايه بدوبه في بفر او في ميه يخلي الميه دي تبقى فيسس تبقى لزجه. الدي ان ايه اللي خارج من الخلايا اللي ماتت يجعل الوسط حوالين البكتيريا فيسكس عشان يمنع ايه؟ البكتيريا تنتشر في جو ليكويد اسهل انها تنتشر في جو في فيسكوستي. كاتب بتعوم في حمام سباحه في ميه اه، لكن حمام سباحه في عسل اسود هتفرق في مكانك مش هتتقدم. هكذا البكتيريا هتعوم برضه زي قدره خاصه. لكن البكتيريا دي مش هتعرف تتقدم في جو فيسكس مش كده؟ تقوم تعمل ايه البكتيريا؟ مش خطه حرب كانهم بيردوا على بعض. البكتيريا هتبروديوس انزايم اسمه دي ان ايز اللي هو اسمه عندك مكتوب دي اوكسي رايبو نيوكليز تو بريك داون دي ان ايز. عشان ايه؟ الكتاب وقف عند كده ما قالكش بتعمل اكتر من كده. تو ليكويفاي الاكسودين عشان تليكويفاي الباص تليكويفاي مكان الانفلاميشن انفلاماتوري اكسودين عشان تقدر تسبريد والا تقف في مكانك. لما الكتاب قال لك ديوكسي رايبونيوكليز يكسر الدي ان ايه بعضكم ممكن يتخيل ان هذا الديوكسي رايبونيوكليز بيخش جوه الخلايا السليمه يكسر الدي ان ايه بتاعها. هذه نعمه من نعم ربنا عليك. لو ان هذا الدي ان ايه قادر على اختراق النورمال سيك ممبرين كنت انت تلاشيت وانت قاعد في مكانك كده لمجرد دخول اي بكتيريا من النوع ده. تخيل لو بكتيريا دخلت جسمك بتبروديوس دي ان ايه، ولو ان هذا الدي ان ايه قادر على اختراق الخلايا كان دخل جوه الخلايا النورمال كسر الدي ان ايه كده الخلايا حفظ الله شريكك، يبقى انت كنت قاعد زي الفل كده ليك عمال تجمش وبعدين يخش الرقبة ده كان قاعد هنا دي ان ايه بس الكاين جوه جسمك كان ممكن يدمرك الرخ الاولى بقى ثم نعم ربنا عليك هذا الدي ان ايه قادر على انه يقدر الدي ان ايه اللي موجود اكسترا سيلر فقط بهدف انه يكون وايد سامبل يقوم يقدر يسترد طب هو الغصة هيقعد يتدرج على بكتيريا عماله تلزق ثم تنتشر ثم مش عارف ايه مش الغصة دوت ناوي يبروديوس انتيبودي كان اسمه اي جي اي الجريبري اي جي اي اللي كان في الدكتور يوروبا اي جي اي بيخرج على خط اوردر ايه كولاجين يكسر الكولاجين هيالورونيديز يكسر هيالورونيك اسيد ديتينيز يكسر لينتين بتاع الفوسفوليب بتاع السيكل برين اي جي اي بروتيز مين اكتيفيتد سيكريتري اي جي اي اللي كان عايز يمنع تقدم الخلايا ليكوسايد عشان نموت الليكوسايد دي ان اي عشان الليكوسايد كامل ونساعد السبريد البكتيريا الماشيه في الدم عامله بكتيريا او هي في البودي فلويد رايحه للتيشوز اللي هي عايزاها لقيت فاجوسيتك سيلز جايه تبلعها وبتحمي نفسها في ايه؟ ايه هي الانتي فاجوسيتك كاكتورز اللي عدت علينا؟ مين الكاكتورز او الكومبوننت في البكتيريا الاستراكشر مش هيلز او جناز توريزيست فاجوسيتوس كبسول يبقى اول فاكتور انتي فاجوسيتك يهمني هنا هو البكتيريا الكبسول عارفين ليه الكبسول بتحمي وتمنع الفاجوسيتوس؟ بتغطي على كومن كومبوننت كانت الفاجوسيت الثالثة هتأتاتش ليه الكتاب على فكرة احنا لسه ما وصلناش ما فكناش الشفرة كاملة ده الكتاب كل مدى يفكها لك سنة سنة قال لك ان الكبسول تمنع الاتاتشمنت بس لكن بالإيمونولوجي الحصة الجاية وعلينا خير هنعرف ازاي بص كده لو دي بكتيريا عليها كومن كومبوننت على السيل وول بتاعها لو جت فاجوسيت الثالثة اهي عندها ريسبتور يتعرف على هذا الكومبوننت هتروح لازقه في البكتيريا وتبلعها زي ما هنشوف الفاجوسايتوز المره الجايه على طول ان شاء الله. ماذا يحدث؟ لو ان نفس الكومبوننت اهو على نفس الوجاريت بس تبقى ماسكت بكبسول. تبقى الفاجوسيتك سيل لو قعدت سنه الريسبتور مش هتتعرف على هذا الكومن كومبوننت. يبقى اذا الكبسول حجبت او عملت ماسكينج لكومن كومبوننت بريزنت اون ذا سيرفيس اوف ذا وجاريت مما جعلها هم تمنع الاتاتشمنت تو ذا فاجوسيتك سيل وبالتالي هتبروتكت ذا اورجانيزم اجينست فاجوسيتوس. اي كومبوننت عند البكتيريا يعمل نفس الاكشن هيؤدي لنفس الايفكت صح؟ اذا عرفت ان في كوكاي زي التاب او السكريبت عندهم حاجه اسمها اوتر سيرفيس بروتين يعني مثلا لسه في له كوكاي اهي عندها الكومبوننت اللي كانت الفاجوسيت سيل هتتعرف عليه بس التاب عندها طبقه خارجيه اسمها بروتين A قلت لك اوعى تبدا تلخبط عشان في حاجه اسمها ليبيد A ده الاندوتوكسين ده بقى بروتين A مش ليبيد A البروتين A ده سيرفيس كومبوننت في الجرام بوست الكوكايل اسمها التاب اوريس بيغطي على نفس الكومن كومبوننت اللي اتفقنا عليه. طب في بكتيريا اسمها ستريبت كوكس بايوجين جبنا سيرتها امبارح ان احنا بنعمل رواج كتير اهي بقى من ستريبت كوكس بايوجين دي برضو عندها بروتين طبي اسمه ام بروتين هو البروتين اللي عطفت مره تسميه ايه ومره تسميه ام اي لانه بيختلف من بكتيريا لبكتيريا هذا البروتين ايه في الستاب او الام بروتين في الستريب بيؤدي عمل الكبسول كانه كبسول يا طارق كأنه كبسول يا طارق صدقني يا طارق يبقى ايه؟ سيرفيس بروتينز في الجرام بوست الكوكاي وعندي مثالين لو حفظت واحد فيهم يبقى كتر خيرك البروتين ايه في التاب او الام بروتين في الستريب بيشتغلوا كأنهم كبسول يحمل بكتيريا اجينست فاجوسايتوز فنفس لا كبسول ولا سيرفيس بروتين الاورجانيزم لا عنده لا دي ولا دي الاورجانيزم دخل جه يعمل انفكشن راح البوست رش عليه فايبرينوجين. تخيل يوم الاورجانيزم يقول لك ايه انت بترش فايبرينوجين ليه؟ البوست يرد يقول عايز اكتفى، يقول له النبي طب كتبني كات، طب كتبني كات. والاورجانيزم يتحدى الهوست ويطلع انزيم اسمه كواجولين ويرصد الفايبرينوجين حوالين الاورجانيزم بشكل فايبرين وول. اخدته في الباثولوجي الفايبرين وول دي هتعمل في مصلحه مين؟ مصلحه الهوست، وممكن تعمل في مصلحه الاورجانيزم. الهوست يفتكر انه انتصر انه عمل لوكاليزيشن انفكشن صح؟ والاورجانيزم يبقى سعيد جدا ويحس انه انتصر في انه حصل له بروتكشن من الفاجوسيتوس. يعني الفايبرين وول اللي احاطت بالاورجانيزم عملت ماسكينج للكومبوننت اللي كانت الفاجوسيتيك سيلز بتعرف عليها. يعني اشتغل كانها كبسوله. او الاسم كوأجريز، الاسم انزيم، لكن الفعل ايه؟ انتي فاجوسيتيك فاكتور. ده انزيم صحيح لكن مذكور تحت انتي فاجوسيتيك فاكتور. فان الكوأجريز في حالة انساب اوريوس بالتحديد بيرصد فايبرين حوالين الاورجانيزم، الفايبرينوجين اللي كان موجود في الانفلاماتوري انسولين، يقوم يعمل ماسكينج ويمنع الاتاتشمنت اوف فاجوسيتيك سيلز، ويبقى حمل بكتيريا من الفاجوسيتوس. البكتيريا اللي مسكت واللي وصلت، وسواء وصلت او ماسكه في مكانها ممكن تبعت توكسين يؤدي لوظيفه. يبقى ثالث فيرنس فاكتور هو التوكسين برودكشن. التوكسين نوعان، فعلي نوعان. التوكسين شو نوعين؟ دي رقم كام؟ التوكسين لونه ايه؟ يا اكزو يا اندوتوكسين. دي الصفحه بتاعه سؤال امتحان. كومبير قارن الاكزو مع الاندوتوكسين. هو الكلام ده اول مره تسمعوه ولا عندكم بس فكره ولا سمعت سمع خير كده عليه؟ سمعنا النهارده. ايه بقى سمع الخير اللي سمعتوه عن الموضوع ده؟ سمعت عن الاندوتوكسين ايه؟ الاندوتوكسين نوعان. انه جزء من السيل وول بتاع الجرام النيجاتيف بكتيريا. طب ما تقول اللي سمعته يا اخي. يبقى لما اقول لك مين هو الاندوتوكسين، اول ايتم على ايدك في اليمين. ان انتجرال بارت. يعني جزء مكمل اساسي من السيل وول بتاع الجرام النيجاتيف بكتيريا. هل تقدر بكتيريا عايشه تطلع الاندوتوكسين بتاعها تتباهى بيه يعني؟ لو خرج منها الاندوتوكسين معناها انها حصل لها لايسنس او ديس انتجريشن، يعني اتحللت اتكسرت. يبقى it is released only after lysis او ديس انتجريشن اوف ذا سيل. انتجري يعني سلامه، ديس انتجريشن يعني ما بقاش فيه سلامه، يعني اتكسرت، يعني راحت في السلامه. مش كده؟ يبقى البكتيريا اتكسرت وطلع منها الاندوتوكسين. امال ايه الاندوتوكسين يعني ايه؟ The toxin produced by living bacteria. البكتيريا عايشه في امان الله اهي، بتنتج توكسين جواها وتفرزه لخارجها، يبقى اسمه اكزوتوكسين. يبقى بينما الثاني ما بيطلعش الا لو البكتيريا حصل لها لايسز وديسنتجريشن، الاقي ان الاكزوتوكسين برودوسد باي ليفنج بكتيريا. هل بالضروره ان البكتيريا اللي تنتج الاكزوتوكسين تبقى جرام بوزيتيف او جرام نيجاتيف؟ ممكن تبقى كده او كده، وان كنا لاحظنا انها مينلي تبقى جرام بوزيتيف لكن ريرلي تبقى جرام نيجاتيف. ادي اول فجأة صح؟ لو فكرتني الكيميكال نيتشر بتاعت الاندوتوكسين هتعرف بقيه الظروف. كان ليميت او كان جزء من اللايبوبوليساكرايد صح؟ بينما الاندوتوكسين اللي عايزه تديفيوز دي لابد انها تكون لو مولكيولر ويت بروتين. هتلاقيها بروتين ان نيتشر. حلو؟ سؤال من غير ما تبصوا في الكتاب. الجين اللي مسؤول عن الاندوتوكسين تفتكر هيبقى الجين ده موجود على كل بارت اوف ذا جينوم؟ على الكروموسوم ولا البلازم ولا الفيج ولا ترانسبوزابل ايلمنت؟ الكروموسوم؟ لا لا لا احمد اعترض قال لا لا لا، الجين اللي مسؤول عن الاندوتوكسين هيبقى متشال على كروموسوم ولا بلازم ولا فيج ولا ترانسبوزابل ايلمنت، ولا ممكن يبقى متشال على اي منهم؟ اللي قال كروموسوم يرفع ايده اغلبيه. الاجابه صح، والسؤال بقى علم يعني حاجة مش مهمة. لو شفت الاندوتوكسين وقطعها من طبقات كتير وقلت كتير هتموت. فالكون والتنشن كومبوننت لابد انا ده سؤال انا كان عمره ما جيت الامتحان بس انا حصلته جه فين؟ تحصلت حد يقول لك طب ايه العلاقه بين الاندوتوكسين والجين؟ اقول له الجين بتاعها مش شارع البروتوكسين ايه طب ليه؟ ليه دي مش متجاوبه هنا؟ انا بتديني انت عارفها بالانستراكشن. ده جزء اساسي من السيل وولي ده جزء اكستنشن والكروموسوم بيحمل الاكستنشن جين. وقال يا احمد بقى اللي انت قطعته الاكزوتوكسين. انا قدرت يعني افتري على حل ربنا السيل بتبقى مش اساسيه. لو بطل يبني التوكسين مش مشكله. الاشياء اللي بتاعته بتبقى متشاله على كروموسوم كامل. على بلازمه ممكن. على فاش كامبينات. على ترانسبوزر ايلمنت زي الباثوجين في ايلاند ما يحصلش. الكتاب كتب لك اربع امثله مختلفه بس في مثال اساسي عدى علينا ما ينفعش ما تعرفوش. تحدد البكتيريا التوكسين بتاعها متشال على ايه؟ على بكتيريا وفيروس اهو مثال مهم اهو. قال لك بقى البكتيريا بتتني على بلازمت والبرزاتس على الكروموسوم والهيلكو باكتر بايلوري على باثوجينيتي ايلاند. لو ما حفظتش بقيه الامثله دلوقتي مش مشكله بس هيعدوا علينا بعد كده جاي لنا يعني. كون الاكزوتوكسين بروتين يبقى ايه علاقته بالهيل؟ لو سخنته وسخنت الاكزوتوكسين مين يتحمل حراره؟ انت قلت التوكسين هو الاكزوتوكسين. لو سخنت الاكزو والاندو مين فيهم يبوظ ومين فيهم يتحمل حراره؟ اي بروتين تسخنه يحصل له ديناتيوريشن يا اخي. فكون البروتين يبقى هيت لابايل ما يستحملش درجه 60 لمده منت. لكن الاندوتوكسين ممكن يغلي لمده ساعه لانه لايبوبوليك ساكرايد او ليبل يتحمل الحراره. اخدته زمان ان معظم الانجنز بروتين وهتاخدوها الحصه الجايه معانا ان شاء الله ان معظم البروتين انتوجينيك يعني علاقه وطيده بين البروتينز والانجنز. لما تعرف ان الاندوتوكسين في بروتين ان نيتشر تبقى هايلي انتوجينيك بينما الاندوتوكسين ليس انتوجينيك. لما تعرف ان البكتيريا زي البوليستيريا التتاني اللي اسمها مكتوب عندك واللي بتطلع توكسين نتيجه لوجود بلازمت جواها لما تعرف انها بتستنى في مكان الجرح ما بتخشش ولا تنزل ولا محتاجه تهين نفسها تأهيل وتمسك وبعدين تبروديوس توكسين والتوكسين يوصل مع النيرفات كده مع النيرف لحد السي ان اف عارفين مرض التترس والعيان يجيله تشنج اللي هو الكذاب ويرجع على لسانه ويجيله كونفرجنز ويموت خلاص فيتال. والجريزم قاعد في الجرح ما كلمش نفسه عناء انه يخش حتى ولا يتكلم على الوسط ولا حاجه بعت له توكسين. اذا الاكزو توكسين اللي راح للسي ان اس وموت العيان ده يبقى بوتال او باور فول ولا لا؟ لما الابتدائي تستنى في الزور وتطلع توكسين يروح يدمر القلب يبقى هذه التوكسين هايلي توكسيك الاكس توكسيك هايلي توكسيك. بينما الاندوتوكسين بتعمل ايه؟ ترفع الحراره وتعمل شويه هايبوتنشن ممكن تمول صحيح لو العيان دخل فيه اندوتوكسيك شوك لكن غير كده تبقى ليس توكسيك ليس بودر بتاعه. اي جرام نيجاتيف بكتيريا عندها الاندوتوكسين تدي نفس الاعراض حراره وهايبوتنشن وشوك. لكن ده انا قلت لك البكتيريا بتبعت التوكسين للقلب وتقدر تطلع على التوكسين السي ان اس. يعني كل ايه التوكسين اللي بقى سبيسيفيك عنده سبيسيفيك تارجت لكن الاندوتوكسين بتشتغل جنرالي تعمل شوك وفيفر وبس. لو جبت اكزوتوكسين وحطيت عليه فورمالين او سخنته او حطيت عليه فيزيكال ايجنت يفقد التوكسيستي بس يحتفظ بالانتيجينيت ويتحول لشبيه للتوكسين شبيه يعني اويل. لما تحط كلمة توكسين على اويل تبقى توكسويد لكن الاندوتوكسين ما يتحولش لتوكسويد. تحت الجدول في تعريف يعني ايه توكسويد واستخدام التوكسويد وبيتعمل كانه اكونت على التوكسويد. التوكسويد هو ايه؟ سيتوتوكسين تريد دوين نورمالين او اذر ايجنت تو ايه بقى عشان اشيل التوكسينتي تو ريموف ذا توكسين وكيل او احتفظ بايه في الانتيجينيت تو بي يوز ذا هاز عشان استخدمه كايه تو ايميونايزيشن او فاكسينيشن اللي مش فاهمها احنا وضفنا الاكسوتوكسين على انه بول ايه وايه انتيجينيك ادي الانتيجينيتي بتاعته هنا ايه وتوكسيك ادي التوكسيك بتاعته يعني لو تخيلت ان ده مولكيول اكسوتوكسين يبقى انتيجينيك وتوكسيك صح لو بحط الفورمالين الفورمالين يغطي على الحته دي يبقى الفورمالين لغى ايه لغى التوكسيك يبقى استمرت الحته الانتيجينيك شكلها ايه دلوقتي يوم ما احقنك المولكيول دوت هيحصل لك توكسيك ولا لا؟ لا لان التوكسيك اتشال خلاص لكن الميول سيستم بتاعك هيتعرض للانجين يبقى انا استخدمت المولكيول ده فور ايميونايزيشن او فور فاكسينيشن يبقى كاونت على التوكسويد او عرف يعني ايه توكسويد واذكر استخدامها افتكروا الفاكسين اللي معمول من التوكسويد هو فاكسين مين؟ مين اللي قال؟ الاء شاطر يا الاء وعايز مثال تاني والتيتنس التيتنس والديبتيريا بنمنعهم بفاكسين معموله من التوكسويد لانهم بيطلعوا التوكسين دول مثالين شهرين المقارنه دي مهمه بتيجي كومبير لحظه قبل ما تقفلوا الكتاب المقارنه مهمه بتيجي كومبير يجيب ريزون اللي في الحته دي ليه الاندوتوكسين الجينز بتاعتنا بتشال على الكروموسوم عرف يعني ايه توكسويد ودي تطبيق او مثال كل دي اسئله في هذه الصفحه معانا في الورق يبقى سؤال واحد ونروح لو رجعت للصفحه اللي فاتت في اول الصفحه كان بعد ما جبنا عليه بيرلس كان في تقييم احنا خدنا يعني ايه باثوجينيستي يعني ايه باثوجينيك اورجانيزم يعني الاورجانيزم كده بالبروديوسنج دي صح وخدنا دلوقتي يعني ايه فيروس يعني فاكتو دي هيلب الاورجانيزم تو برودوس دي دي يعني كان كلمه باثوجينيك وكلمه فيروس قريبين قوي من بعض فعايزين لغويا نفهم الفرق بينهم عشان الديفينيشن وعشان ممكن اقول لك كومبير كومبير بين كلمه باثوجينيك وكلمه فيروس نبدا بالتعريف باثوجينيك is the ability of the organism to produce the disease صح؟ هل لما قلت لك التعريف ده عرفت ان الديزيز ده شديد فيتال ولا مايل ولا ضعيف يبقى اذا هذا التعريف كواليتيتيف يعني ما حملش بطياده اي ديجري صح ولا لا؟ بطل هندي انت قابلت روز اورجانيزم تو بروسيس في طب ما الستام باثوجينيك ممكن تعمل لك ابسس بسيط وخف بينما المنيجي كوكاي باثوجينيك ممكن تعمل لك فيتال من الجهاز والاثنين اسمهم باثوجينيك في الاخر صح؟ يبقى بطل هندي هو تدميرها مجرد ذا ابيليتي اوف ذا اورجانيزم تو بروديوس ذا ديزيز يبقى ده تعبير كواليتيتيف يعني مش بيحمل في طياده اي ديجري ويوصف فيه العائلات او السبيشيز على بعضها كده يعني بقول لك دلوقتي عرفت البكتيريا عيله باثوجينيك ولا لا؟ عرفت البكتيريا باثوجينيك؟ لان في ممبرز منهم بيعملوا ديزيز تبقى عيله باثوجينيك صح ولا لا؟ حلوه يعني زي ما اقول لك عيله فلان الفلاني مثلا عيله الحاج فلاني دي عيله طيبه على الخلق ناس طيبين لكن عيله زوزه فلان دي عيله سامعين عيله فين؟ بطاطين يبقى برضه بالعيله على بعضها صح؟ طب تعالى بقى نشوف بيرلس ايه الفرق بيننا وبين المصريين لما اقول لك العيله الفلانيه عيله شرانيه فانت حسيت ان العيله دي الامراض بتوعهم شرانيين بس درجه الشر ممكن تختلف رب الاسره بقى سفاح واضح ان ده تجري صح؟ يبقى عيلة الدبتيريا عيلة باثوجينيك منها ميمبر اسمه دبتيريا جريفز ماله مميت هايلي فيرلنت ما اقدرش اقول هايلي باثوجينيك لان خلاص اتفقنا ان كلمة باثوجينيك لا تحمل درجة فما ينفعش معاها كلمة هايلي ومودريت ومايل مايل ومودريت وهاي ما تتحطش لغويا مع كلمة باثوجينيك فالجينيك يعني بيعمل ايده خلاص. لما انا استخدم هايلي او مودريت او مايل احط فيرلنت، لان فيرلنت هنا تعني ذا ديجري اوف بروجين. فهايلي فيرلنت سفاح، اما عامل ولاد بقى دول بلطجي وخلق شمام. لكن في واحد في وسط العيله دي، فيهم واحد في العيله دي اتعلم فطلع طيب. ممكن تلاقي فرد في عيله الكيمياء ما بيطلعش دوكس. يبقى انت حسب على العيله بس. يبقى خد بالك الفيرنان ده التجريم اوف باثوجينيسيتي، ويبقى هذا التعبير كوانتيتيف لانه بيحمل تجري وبيوصف فيه العيله ولا الافراد الانديفيديوال ممبرز جوه السبيشيز. خد بالك ليه تعمل السؤال دوت لما بيتسال؟ صعب جدا انك تجاوب لو ما كنتش عارف. قارن بين باثوجينيسيتي وفيرنس. يوجد ثلاث فروق. الباثوجينيسيتي از ذا ابيليتي تو برودوس ذا ديزيز ذا ديفينيشن، بينما الفيرنس از ذا ديجري اوف باثوجينيسيتي. الباثوجينيسيتي از ا كواليتيتيف تيرم، الفيرنس از ا كوانتيتيف تيرم. الباثوجينيسيتي يوصف فيه السبيشيز، الفيرنس يوصف فيه individual members جوه السبيشيز. وشوفوا على كلمه رد على كلمه.